إنهم يهدوا إلى فنعبد لك ونعبد فلنهدي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزل عليهم السكينة ومشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إذا نادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. فيعني نتذكر نية صالحة واحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى إن احنا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، احنا جايين طالبين إن ربنا سبحانه وتعالى يقبلنا، يعني جئنا نرجو رحمة الله إن احنا نجتمع في بيت الله نسمع عن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني اليوم إن شاء الله نقف مع سيرة فاروق الأمة عمر بن الخطاب. عمر وما أدراك ما عمر، رجل فز من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر أحد العشر المبشرين بالجنة. عمر رجل كان إسلام فتحا، وكان وجوده أو هجرته نصرا. عمر رجل فتح في عهد الأمصار، ورجل إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. عمر رجل ترهبه الشياطين، شياطين الإنس والجن، يعني عمر كان له هيبة. وعمر له قصة طويلة في إسلامه وقصة طويلة في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وقصة طويلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر من باب الذي وقفها كان آخر الأبواب، كان آخر الأبواب المنيعة أمام الشيطان، يعني شيطان دحل عبر العصور في معارك، أن الشيطان لكم عدوه فاتخذوه عدوه. ومن منذ أن خلق الله آدم والشيطان بيحارب، والشيطان مر بمراحل فيها انتصر على بني آدم ويعني اغتال واجتال بني آدم عن عبادة الله، وفي مراحل كسب فيها في يعني هزائم منكرة، وكان آخر الحصون المنيعة أمام الشيطان باب كسي كان عمر بن الخطاب. يعني لما قال عمر لحذيفة أخبرني عن الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا عليك منها، قال له ما تلاش ركش دعت الفتن دي. فقال أخبرني عنها، قال فتنة رجل في أهلي وماله يكفرها الصلاة والصيام والصلاة. قال يا عم عملت معصية ولا تريد ولا حصل لك مشكلة وبصدق فتنة رجل في أهلي يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر لا عن هذا أسأل، قال ما أسألش عن ذلك، أنا أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا تخف فإن بينك وبينها باب، قال له ما تخافش أنت بينك وبين الفتن دي باب. قال يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. فعلم عمر أنه هو الباب. عمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكان عمر بن الخطاب، عمر المحدث الملهم الذي جلى الحق على لسانه، حكيم. وممكن الناس تتخيل ان عمر كان يعني شخصية ممن اسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر لم يكن من اوائل من اسلم. عمر ما كانش رقم اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا 15 ولا 20 ولا 30 في من اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر اسلم بعد 6 سنين من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان انا ذاك شاب عنده 27 سنه. عمر من بلده قريش، قبيلته قريش، ودول كانوا من كبراء القوم، خاله وشرفه اخو امه ابو جهل. يعني عمر تربى في بيت كان خاله هو الذي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. أم اسمها حدابة بنت هشام مخزومية. بني مخزوم كانوا ناس لهم شأن في قريش. لما سرقت منهم امرأة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني هنطبق الحد على واحدة من بني مخزوم، ما ينفعش ما يصحش، يعني ده من كبراء القوم فنستشفع في أحد. طبعا هم مش هيستشفعوا عمر، ان عمر كان سيفا في العدل، يعني عمر ملأ الارض عدلا. فحتى ان من قتله اتهمه بالظلم وقال عدلت مع كل الارض الا انا، العبد المجوسي او الالوه الذي قتل عمر كان يظن ان عمر ظلم. لماذا؟ لشبهه داخليه. الحقيقه ان عمر لم يظلمه اصلا، بل ان عمر اقام العدل. فهم لم يستشفعوا عمر لعلمهم ان عمر بنو مخزوم، لما سرقت منهم المراه المخزوميه لم يستشفعوا عمر لعلمهم ان عمر لن يشفع في حد من حد الله. فشفعه اسامه بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله. عمر مات في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، يعني كان هذا صعب، لان كيف يموت رجل شهيد؟ دائما الشهيد يموت في معركه، دائما بيكون في ارض فيها قتال، لكن يموت شهيد وهو بيصلي ويدفن في يعني في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه كرامه. يعني دي لوحدها كرامه، ان زي عمر هيموت وهو شهيد وهو بيصلي ويدفن جنب النبي صلى الله عليه وسلم. لان الشهداء بيدفنوا في ايه؟ في اماكنهم، والارض لا تاكل اجساد الشهداء، والله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وكذلك الشهداء. فهنا عمر شهيد ومات في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه له كرامه. لو يعني قعدنا نتكلم على مناقب عمر، مناقب عمر كثيره جدا. يعني رجل وضع النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وعلى جبينه اوسمه كثيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعمر مناقب. النبي صلى الله عليه وسلم شهد، قال عمر بن الخطاب في الجنه كده مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم صعد في معراج وراء دخل الجنه وقال رايت قصرا ابيضا، يقول لي ايه في قصر كبير، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل عربي. فنوع صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قالوا العربي قصر اكيد انا. فقلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان هو راى قصر كبير في الجنه، ويجري ياتي معانا شرح الحديث. فقلت انا من قريش، ثم سالت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره، قال اني رايت قصرك في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم واي قلب يتحمل هذا؟ من قلب مين يتحمل ان واحد بيقول له انت خلاص انت النتيجه طلعت، النتيجه طلعت انت في الدنيا، انت نجحت. ومع ذلك في اخر حياه عمر لما جاء ابن عباس واثنى على عمر وهو في يلفظ انفاسه الاخيره، فقال ليت امي لم تهلك. قال له يعني بيقول انا خايف، بيقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. بيقول ده انا رايح في مصيبه لو ان الله سبحانه وتعالى لم يرحمني. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى مرياح بن رزاح بن علي بن كعب بن ربيع امير المؤمنين ابو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه. استشهد عمر في اواخر الحجه وامه حتمه بنت هشام المخزوميه. واسلم عمر في السنه السادسه من النبوه وله 27 سنه. عنده 27 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان انذاك عنده 96 سنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 19 سنه وعمر لسه بيموت. 19 سنه في الزمن اللي احنا فيه ده يعني قد ايه؟ في الجامعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 19 سنة وعمر لسه موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 سنة كان عمر عنده 21 سنة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومر بفترة طويلة في تبيين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية السرية ودار الأرقم وبعد كده هجرة الحبشة، ثم أسلم عمر وهو ابن 27 سنة. كان عمر عنده 27 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 46 سنة. وفي خلاف يعني في بعض السنين كانوا اكثر من 27 او اقل من 27 حين اسلم عمر بن الخطاب. يقول عبد الله بن عمر كان ابي ابيض تعلوه حمره طوال اصلع اشيب. يقول ابويا كان ابيض قوي امهق، يعني عمر كان شديد البياض. وكان مكه بتعتبره سفير مكه، لما كانوا يحبوا يكلموا يطلعوا حد يتكلم مع الناس كان عمر لسن حكيم بيفهم بسرعه، ابن عمر بيقول قل من أخبر أبي عن شيء إلا وحدث. يقول كان بيقول لا أصلا قال كان يقول إن يكون في هذه الأمة محدثون يقعون. يقول لو الأمة دي كان فيها محدثين يعني واحد كلامه حكم كلامه كده هو عنده بصيرة بصيرة المؤمن يبقى عمر، ولو كان نبيا من بعده لكان عمر. عمر بن الخطاب كان مكة بتعرف تعامل كويس مع أمثال عمر. عمر بن الخطاب خاله أبو جهل عمرو بن هشام كان يسموه الحكم، وهو من بني مخزوم وكان قوي البنية وكان حكيم في أقواله وسريع البديهة وصاحب فلاسة وقوي في بلده شجاع، وكان صاحب خلقة جميلة من أبيض محمد شعر كان أصمع فيه علامات الرجولة. فكانوا لما يحبوا يتفاوضوا مع أي قبيلة أخرى لما يكون في معركة في نزاع في مشكلة يودوا مين؟ يودوا عمر. كان سفير كويس، وكان لما يكون في أي نوع من أنواع المفاوضات كانوا يرشحون عمر ليتكلم باسم كويس. يعني اللي كان يعمل مفاوضة كان يبقى ايه حد ممثل القبيلة، فممثل القبيلة لازم يكون لهم مواصفات معينة. فكان الاختيار يقع على عمر بن الخطاب. يقول ابن عمر كان يجي الابيض تعلوه حمرا طوال اطول طويل اصلع اشيب. قال في عيبين خفة وكان عمر الوح يعني بيمشي بسرعة وخطواته ويبقى من بعد، يعني كان إذا مشي أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. أنا عمر يقول له طريقة في الحياة. يعني عمر رجل لما تنظر إليه وتنظر إلى مفتاح عمر، هو عمر كان إيه النقطة الرئيسية اللي كانت بتحل شخصية عمر. هتجد ان هو الفاروق، ان عمر كان كل يوم بالنسبة له ابيض مسلم. كان قوي العقلية جدا، كان سريع البديهة جدا. ابن مسعود بيقول لو جمع علم اهل الارض في كفة ووضع علم عمر في كفة لرجع بها علم عمر. بيقول لي الراجل ده انا ما شفتش حد في علمه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان بيفكر كتير، فكان دايما بيصل الى مستخلصات. كان له عبره، كان بينظر في الاشياء وياخد عبره وخلاصه ويستعمل هذه العبره والخلاصه في ايه؟ في مواضع اخرى. فكان عنده مستخلصات، عنده معايير واضحه. كانت الدنيا بالنسبه له رؤيته رؤيه واضحه جدا في غايه الامور. فكان عمر مفتاحه للعدل. عمر بيعرف يفرق بين الحقوق، يعرف الحقوق والعدل، انك انت تؤدي الحقوق وان تساوي بين المتساويين وتخالف بين المختلفين. الظلم انك انت تساوي بين المختلفين او تخالف بين المتساويين. يعني حتى شكل بعض اثنين نفس الحق لما يكونوا مختلفين خالف بينهم. ابدا تبقى ظالم لو سويت ما بين حاجه مختلفه، لان هذا حقه يختلف عن حق هذا، لانهم بينهم اختلاف. والحقوق في الشرع مبناها على الدين، ليحط الحق ويبطل الباطل. يقول لك ده حقي، يقول مين اداك الحق؟ لا، الله هو الذي يحب الحق. فالله هو الذي جعل للنبي حق صلى الله عليه وسلم، وجعل له حق ان يعبد، وجعل للناس حقوق بعضهم على بعض، جعل الام حق، وجعل الابن حق، جعل للطريق حق، جعل للجار حق، جعل للزوجه حق، جعل للزوج حق، جعل العلاقات حقوق، جعل الاعداء حقوق. فهنا معيار عمر كان العدل، انه راجل يفهم في الحقوق. عمر يرى يوما النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، راى ان الناس تاتي وعليها ثياب، كل واحد جاي ولابس هدوم، في واحد لابس هدوم قصيرة، واحد لابس هدوم طويلة شوية، واحد لابس هدوم أطول، وبقى عمر يأتي عليه ثوب يجر يعني عمر تعالى ثياب ثياب يعني طويلة يجر الأرض. فقال يا رسول الله فما أولت؟ قال له أنت أولت بقية. فقال الدين. عمر صاحب زيادة ورأى رؤيا أخرى في الشمس، وأن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، ثم أعطى الإناء لعمر فشرب. فقال يا رسول الله فما أولته؟ قال العلم. عمر صاحب علم، علم عظيم. إيه العلم اللي تميز فيه عمر؟ يعني ابن مسعود كان عنده علم في القرآن، خالد كان عنده علم في الجهاد، أبو هريرة كان عنده علم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلم اللي عمر تميز به السياسة. عمر كان بيفهم في الحياة، كان عنده علم في تحقيق الوحي. ومسعود يقول، والمسعود ده بيقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن عمر كان أعلم مني بالقرآن. وابن عمر بيقول ان عمر حفظ البقرة في سنتين. عمر كان بيحقق الآيات، يعني مش كان بيحفظ الآية وخلاص، واهم حاجة عنده ان هو يكون الآية في صدره الفاظا، انما كان بيتتبع الآيات، كان بيحاول يفهم الآيات ويغوص في معاني الآيات ويطبق هذه الآيات في الواقع. عن ابن عمر من وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي رواية عن الترمذي أن النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب، يعني واحد ابن أخته. فهذا الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب. قال عكرمة لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم. يقول كان المسلمين يعني عايشين في حالة من الاستضعاف شديدة لحد ما أسلم عمر، كان قوي. يقول مسعود ما زلنا أعز منذ أسلم عمر بن الخطاب. بيقول إحنا لما أسلم عمر إحنا بدأنا كمسلمين نشعر بالعزة. أنا عايز أقول لك إن عمر تخطى درجات عالية عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن أبي طالب هو نفسه يقول على المنبر، يقول ان افضل هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. هو اللي بيقول ان عمر افضل مني، وبيقول ما من احد ارجو ان القى الله سبحانه وتعالى بمثل صحيفته مثل هذا المسجع على التراب على عمر. يقول انا اكثر واحد نفسي قابل ربنا بصحيفه مثل صحيفته عمر بن الخطاب، مع ان علي اسلم قبل عمر، وطلحه والزبير وابن عوف وسعد اسلموا قبل عمر، لكن عمر تلقى في درجات العبوديه تلقي عالي جدا. عمر سبق، هو ما عرفش يسال الصديق، يعني جه عند الصديق وايه وما قال لك والله لو سافروا بعد اليوم، لكن عمر فضل يسمع درجات عاليه جدا. عمر اسلم كما 40 تقريبا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اخته فاطمه اسلمت قبل عمر، وكان سعيد بن زيد بن عمه اسلم قبل عمر. عم عمر كان اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل ده رجل من الناس الذين لا تسجد للاصنام، يقول على الحنفيه السبعه يقول لهم انا ما بسجدش للاصنام. وكان يمشي في قريش ويقول لهم لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ولا تعودوا هذه الاحجار فانها لا تنفع ولا تضر. قريش كانت ما عندهاش مشكله ان الراجل ده يتكلم زي ما هو عايز، عادي اللي عايز يعمل حاجه يعملها. عمر كان عنده مشكله، عمر كان حريص على ان عمه ما يكونش من اعداء قريش. فقالوا انه يعمل ايه؟ قال له ما عادش تقول الكلام ده تاني. ثم أقامت قريش عقوبة على زيد بن عون الوفي ألا يدخل مكة. قالوا ما عادش يدخل مكة أصلا، ما جيش عند المسجد، ما جيش عند الكعبة دي، ومنعوا زيد بن عون الوفي أن يدخل مكة. سعيد بن زيد ده اللي هو ابن عم عمر كان متجوز أخته فاطمة، سعيد بن زيد أسلم وكان بيروح له خباب يعلمه القرآن. خباب صحابي من الصحابة الذين لم يكن لهم مكانة كبيرة عند الناس، لكنهم كان لهم مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. فكان خباب بيروح للبيت يعمل مجلس للبيت، يعمل لهم مجلس ايه؟ مجلس القرآن، يعلم فاطمة وسعيد بن زيد القرآن. وعمر حديث البخاري يقول سعيد بن زيد: ولو رأيتموني وعمر وثقي وأخته على الإسلام. يقول عمر لما يجي لما عرف إن إحنا أسلمنا كان بيعمل إيه؟ يوم رابطنا أنا وأخته، رابطهم بالحبل وثقوا فيهم، حتى أنهم كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. عمر في أول الدعوة أول 6 سنين من الدعوة كان شديد على المسلمين، بضربوا جاي شيء إلا لأنه مسلم. يعني مفيش أي جريمة هم عملوها غير إن هم بمعينته مسلمين وصلوا وفتروا على صلاة يبقى ضدهم. يعني هم قتلوا، هم سرقوا، هم زنوا، هم خدوا حق حد، هم بدلوا حد، هم ما عملوش أي حد. مجرد إنهم قالوا أنه لا إله إلا الله وكفروا بالأصنام كان هذا مسوغ لقريش أن تؤذيه، وكان عمر من هؤلاء الذين يؤذونه، وكان إذاه شديد حتى أن الناس هجرت وسابته، تركته وهاجرت. في رواية أن جار لعمر قررت أن تهاجر إلى الحبشة فرارا بدينها من إيذاء عمر. واحدة جارته، وبعدين عمر كان بيأذي الصحابة ويضرب المستضعفين على الإسلام. وبعدين فجأة كده عمر معدي في الشارع فلقى ست جارتهم وجوزها ماشيين، قال لهم انتوا رايحين فين؟ تعالوا جيران بقى قلنا على بعض، قال لهم انتوا رايحين فين؟ فقالت تركناها لكم. هزمها هنروح فين يعني؟ سامنها لك يا سيدي، اقعد يا سيدي براحتك اعمل اللي انت عايزه. فقالت نهاجي ونحمد الله، قالت ما هنسيب لكم مكة ونروح ناخد الربيع في الدنيا. فقال فحزن عمر أو عرف في عينيه الايه؟ الرقة. فقال لها الرجل زوجها، قال لها أتطمعين في إسلام عمر؟ قال لها هو أنت فاكر إن هو اللي كبدين قال لهم دول ممكن كده هو يعني يفكر؟ قال والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. هو بيقول لها ده لو الحمار هيسلم ده مش هيسلم، من شده ايذاء عمر للمسلمين، حتى عمه، حتى اخته، حتى زوج اخته وابن عمه. وابن عمه سعيد بن زيد ده احد العشر المشركين بالجنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن زيد بالجنه. يعني لما نوع صلى ذكر العشرة وقال يا أولئي بالجنة وبكر بالجنة عقوب بالجنة عثمان بالجنة حليم بالجنة طلحة بالجنة زبيد بالجنة ابن عون بالجنة سعد بن وقاص بالجنة أبو عبيدة بن الجراح بالجنة وسعيد بن زيد بالجنة. فابن عمه ده أحد الأوائل، أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يعني كان في أول البعثة كان شديد جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم عمر تحول بالكلية، بني آدم اتغير كل حال. يقول ما من موضع رفعت فيه غاية الكفر إلا رفعت فيه غاية الإسلام. بيقول إن أنا مفيش مكان أعلنت فيه غاية الكفر ونصيت الكفر على المسلمين إلا وجئت ورفعت غاية الإسلام في هذا الموضع. لما أسلم عمر، وفي قصة الإسلام خلاف من العلماء لوجود عدة روايات، لكن يعني في رواية عند البخاري أذكرها لما أسلم عمر بن سعد الطبقاتي. ابن عمر بيروي يعني عن أنه كان الصحابة إذا أسلم الرجل يقوم أهل مكة فيضربونه. أول ما الرجل يسلم الصحابة يعملوا إيه؟ يبقى عارفين ان في هيحصل في نوع من انواع الايذاء الشديد. كل ما حد يقرب جديد كل ما مكه تبدا ايه تستحدث نوع من انواع العذاب. فلما اسلم عمر الصحابه واهل الايمان توقعوا ان هيحصل ايه استحداث نوع من انواع الايه المشاكل. فكان لا احد يدعو على المصلي في الكعبه. فلما اسلم عمر ذهب الى رجل منهم وقال وهو وكان اكثر الناس نشرا للاخبار قال اني اشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانطلق الرجل ليخبر مكه الا ان عمر بن الخطاب قد صبت الحقه الجديد الخبر الجديد ان عمر تحول الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فايه اللي حصل؟ قرب مكه الى عمر يساله الكلام ده حصل صحيح؟ فقام عمر يصلي في المسجد فقال لو تصلي هنا. فقام يضربهم ويضربونه ويضربهم ويضربونه حتى طلع النهار. ثم فكان في اليوم الذي يليه قام عمر يصلي في المسجد فقال لو تصلي هنا. فقام عمر يضربهم ويضربونه ويضربهم ويضربونه كل يوم يعمل مشكله في الكعبه. كل يوم ينزل يصلي في الكعبه ويعمل خناقه ويتضرب ويضرب حتى ملت قريش وقالوا دعوا عمر. شكلنا شنو ليه؟ يقول ما زلنا اعز منذ اسلم عمر. كان الصحابه اللي كانوا بيتضايقوا ما كانش بيجي تاني. واللي كان بيتاذى خلاص انا همشي في الشارع الثاني انا كل يوم هعمل مشكله. عمر لا لا لا كان اسلامه مختلف. عمر كان شخصيه تحول وتغير بكل قوه. ان الله لا يغير ولا قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عمر غير نفسه حقيقه. عمر دخل داخل اعماق النفس البشريه نفس البشريه كسرها لله. يعني ممكن الناس تتخيل لو كان دايما بنتكلم عن شجاعه عمر. عمر كان في مكه في وقت الاستضعاف الصحابه بيتاذوا وهو نفسه كان احيانا مش قادر يتكلم. لكن عمر حقيقه لما تنظر الى حياته والى تغيره والى حياته قبل الاسلام وحياته بعد الاسلام وحياته قبل الهجره وحياته بعد الهجره تجد شخصيه في غايه القوه في غايه الشجاعه في غايه التقوى. هو كان يصلي قيام الليل ويبكي بكاء شديدا حتى انه كميه البكاء حفظ في وجهه خطان كانهما اخدودين من كسر البكاء. يعني بص الوش كده لا تخطئ العين على خطوط تجد خط من كثره البكاء ده بقى محفوظ. انتوا عارفين دايما ان الميه بتحفظ في الصخ لما يكون النقطه بتنزل ايه متواصل فترات طويله فتجد مكلة. يقولوا كان في وجه عمر خطان من كثره البكاء من خشيه الوجه. عمر كان تقي والتقوى بتجعل الانسان بصيره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ان كل ما بيبقى اكثر تقوى كل ما بايه بيهدى. كل ما بيكون عنده تقوى اعلى كل ما بيشوف احسن. كل ما قدراته بقى تنطلق افضل. كل ما بصيرته بتبقى فيها جلاء اكبر. ان القلوب تصدق وجلاء القلوب لا اله الا الله. ان كل ما القلوب بتصدي ما عادش بتشوف. يجي عليها طبعا صلاه كده محتاجه ايه؟ محتاجه تجلى. وجلاء القلوب التقوى. فكان عمر تقيا. عبد العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لي وزيرين من اهل السماء ووزيرين من اهل الارض. اما وزيراي من اهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من اهل الارض ابو بكر وعمر. يقول انه عليه الصلاه والسلام شهد لكن عمر لما قال يا رسول الله اتخذ ثوبا جديدا فان هذا حرير ان يسلم الناس. او وقت عمر راح النبي صلى الله يوم كده وقال له يعني ايه لا شك ان انت ريحتك جميله وشكلك جميل بس احنا رأينا ان انت يبقى عندك ثوب هدوم جديده لان الناس بتتبهر بالثياب الجميله. فاحنا عايزينك تتخذ ثوب جميل تقابل به الايه؟ الناس التي تاتي لان هذا حرير ان يسلموا. قالوا له ان ده بيؤثر في نفوسهم فنوع الغراء قال لو أنكما أشمتما عليه بشيء لم أخالفكما. قال له أبو بكر وما أنت ابن أبو كذا خلاص أنا عارف. وهذا منقبة لعمر الصديق. وقد نظر في ترجمة الصديق إن نوع السلام قال نظر إلى بكر وعمر وقال هذان سيدان أو هذان سيدة قول أهل الجنة. إن فيما عدا الأنبياء والمرسلين يعني أعلى الناس سيد الذي له سجد يعني له مكانة. إن أعلى الناس من البشر بعد الأنبياء والمرسلين حققوا عبودية الله سبحانه وتعالى وحققوا الإيمان بالله أو بكر وعمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصل الصحابة قال إيه؟ قال عليكما بالذين من بعدي أبكي وعمر. قال لهم لو أنا أموت وعايزين تسمعوا كلام حد تقتدوا بحد اقتدوا أبكي وعمر. طب عايزين تثقوا في دين حد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليهم وعليهم. قال لك إذا اجتمع الأوزاع أو بكر وعمر وعثمان عليه فهذا الاجتماع حجة. لكن هو ما قالش اقتدوا بعثمان وعلي إنما قال خذوا سنة الأربعة. لكن لما جه يوضح الابتداء قال اقتدوا بإيه؟ بأبي بكر وعمر. وفي هذا فضيلة لأبي بكر وعمر على سائر الأربعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني عقد فصل طويل في هذا الباب في شرح بالذين اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. ان عمر كان له مزية خاصة وعند التمزية من حديث ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وبكر وعمر معه وهو اخذ بيديهما وقال هكذا يبعث يوم القيامة. يعني الإمام السهمي ذكر هذا وكان سبب ضعيف في سجع علوم الولاة في مسألة إنهم يوم القيامة أن أبو بكر وعمر يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع وقع قال هذان السمع والبصر. يعني يقول إن لو الدين ده جزء أبو بكر وعمر منزلتهم من الدين منزلة السمع والإيه والبصر. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرأ عمر السلام وأخبره أن غضب الله عز وجل ورضاه حق. إن نوع السلام جاءه جبريل يوما ليقرئ عمر السلام وجاءه جبريل يوما ليبشر عمر بالجنة. فعمر يعني لما تقعد تفكر كده هو إيه الخطوات العملية التي اتخذها عمر جعلته يصر سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلمنا عن عدله وتقواه. عمر لما تيجي تشوف مواقفه في مقارنة وموازنة مع باقي البشر يعني هل كده عمر بن الخطاب وهو عند الإسلام يقول لك هو ايه قصة الإسلام عمر يعني كيف أسلم عمر. في وقت ان هو دخل على فاطمة بنت الخطاب وسعيد بن زيد وكان كان الكؤاد وكان عندهم خباب فانخنس خباب اول ما شافه طلع يجري اختبأ في داخل البيت او في مكان داخل البيت حتى لا يراه عمر. فعمر شعر ان هناك شيء غريب فقال من هذا فنظر الى الصحيفه التي كانت معه فاخذها فقامت اخته فقالت لا تمس هذا فانك مشرك فقام فضربها فحزن عمر على ضرب لاختي لما سالت دم من وجهها فقام يواضيها فقالت والله لا تمس هذه الصحيفه حتى تتوضا فقال وما هذا فعلمته الوضوء فقام فتوضا او فقام فاغتسل ثم ذهب فقرا القران فوقع في قلبه فقال اذهبوا بي الى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا. وقيل ان في الاسلام عمر اثر عند البخاري ان عمر يوما مر عليه رجل يقول ابن عمر كان عمر قل ما يكون شيء ولا يحدث حتى مر عليه رجل فقال عمر هذا رجل اما انه على دين قومه او هو كاهن قومه. او اقول انا مخطئ. قول اللي قاعدين كده قال لهم الراجل اللي معدي ده يا راجل ده يا اما راجل كان كافر يا اما راجل ده بيعبد قدام قومي يا اما الراجل ده كان الكاهن بتاع قومي يا اما انا ما بعرفش حاجه. ثم قال ائتوني بالرجل فنادوا عليه الرحال فتسالي فانهم انا كاهن قومي عنده امارات كده وشاف مشيته وشاف حركاته هو استخلص ان الراجل ده ايه اللي بيعمل الحاجه دي حد معين. فقال انا كاهن قومي فقال اخبرني احسن شيء رايته. قال له طب اقول لك على حاجه ما تقول لي كده اكتر حاجه انت شفتها كانت عجيبه وانتوا ناس بقى الكهنه دول بيتعاملوا مع الجن وكده. فقال انه كان يوم جاءت جنيتي قال له الجنية بتاعتي الكاهن بيحكي العمر قالت عجبت من الجن وإبلاسها ويأسها بعد إنكاسها ولحوقها بأقلاسها وأحلاسها. بيقول أنا عجبت الكاهن ده بيقول إن الجنية بتاعتي جات لي وبتقول لي حاجة حصلت غريبة الجن يأس الإبلاس إبليس يأس الجنة وإبلاسها ويأسها بعد إبلاسها يعني إنها كانت تقرب من السماء مقاعد للسمع حتى تستمع إلى إيه إلى أخبار السماء والنكوس أو الانتكاس الانقلاب يعني يروح ويرجع فهي تطلع وترجع ويأسها مفيش ما بيعرفش يجيب اخبار السماء ان وانا لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن عرفوا ان هناك نبي بعث لما اغلقت ابواب السماء كانوا بيطلعوا بقى كل حته وفجاه ما عادش ابواب السماء ايه بقى فيها حراسه مشدده. ليه؟ لان القران سينزل لان جبريل عليه السلام سينزل فما عادش متاح ان هم يلبسوا السماء ويصعدوا الى السماء. ما عادش متاح ان الجن تصعد الى السماء حتى يحرس القران على غيره فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى بالرسول فانه يسلك بين يديه ومن خلفه نصبا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. لذلك جبريل نازل بالحراسه المشدده عن يمينه وعن الشمال وعن الخلف حرس شديد ينزل لحراسه جبريل حتى ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يسمعه احد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. ان سيدنا جبريل نازل مرصوف ان مجلس القران مجلس الوحي مجلس مرصوف وكان مضطر ذلك ان تمتنع السماء ويمتنع الجن عن الوصول الى السماء فبقى صعد السماء منيعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الكاهن بيقول لعمر ان اكتر حاجه انا شفتها عجيبه ان الجنيه بتقول لي احنا ياسنا ما عادش في اخبار لما بقى تعبينك وفناجينك وحاجاتك وروح الشغلانه دي باظت ما عادش تعرف تشتغل الشغلانه دي تاني. ليه؟ ما خلاص الابواب مغلقه الجن دلوقتي هتضحك بالجمال. يقول الاقلاص جمع قلص اللي هو النقل الصغير الحقوا بقى بالايه؟ الحقوا بالجمال والجن قاعد مع الجمال يلعب مع الجمال وهو ما عادش له دعوه بيه في اخبار السماء. فقال عمر وانا سمعت قال له طب اقول لك على حاجه بقى ده انا سمعت حاجه غريبه. سمعت ايه عمر؟ وهذا رواه البخاري في قصه اسلام عمر انه قال انهم كانت مكه تذبح يوما مكه قررت انها تذبح وانا معدي كده فالله سمعت منادي يصرخ عمر هو تكلم على المنادي الذي يصرخ من بطن العيد. هو حد استمع يقول انا انا انا سمعت صوت ومحدش من الناس اللي حواليا سامعين. عمر اعتبر ان هذه النبوءة وهذا هذه الرسالة او هذا نوع ألقي فيه في روعه انه يبشره رجل ينادي في الكويت يقول لا اله الا الله. قال لي سمعت واحد بيقول له يا شديد العداوة يا ايها الرجل الذي تمشي وانت شديد العداوة شديد القوة والخصومة. هناك رجل ينادي ليقول لا اله الا الله. عمر سمع الكلام وقع في نفسه. ثم بعد ذلك لما وجد سعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب ثم بعد ذلك ذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الازهر فقام الصديق فقال عمر خبر بقى الباب بشده وبقوه فقال من حول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمر بن الخطاب. قال له الحق عمر جه فقام ابو بكر واخذ سلاحه وقال دعني له يا رسول الله. قال له سيبوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك. فلما دخل عمر عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فاسلم. ومن هنا تحول عمر. عمر اسلم بعد 6 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة وقتها في جزء منهم بمهاجر للحبشة من شدة الخوف. الحبشة يعني ارض كان فيها ملك نصران نجاشي اسمه أصحم او قيل غير أصحم. وكان الرجل ده كان يعني عنده عدالة وقريش كانوا عندهم ظلم. فكان ده راجل كافر لكنه كافر عنده عداله. والتاني كانوا كفار لكن الكفار عندهم ايه؟ عندهم ظلم. ولا يخفى ان الكفر درجات وان الاخلاق درجات. فهنا كان في مكاسب. يا ترى يقعدوا في مكه يتضايقوا ولا يروحوا؟ هم مش هيروحوا يعني هيبقوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم يروحوا عايشين في الحبشه مع ايضا ناس ايه؟ ناس مش مسلمين على اي دينين لكنهم ايه؟ لكنهم لم يؤذونه. فاختاروا ان يعيشوا في الحبشه على ان يعيشوا في مكه. فعمر اسلم في هذا الوقت الصعب. عن ابي موسى عن سالم بن عبد الله قال ابقى خبر عمر على ابي موسى فاتى امراه في بطنها شيطان فسالها عنه فقالت حتى يجيء الشيطان فجاء فسالته عنه فقالت تركت مبتزرا وذاك الرجل لا له شيطان الا خرج من خويه الملك بين عينيه وروح القدس يمسك بلسانه. واحده كاهنه هنا بتتسال عن عمر فقالت والله استنى لما الشيطان بتاعي يجيني. فلما الشيطان جه قالت له تعرف مين عمر بن الخطاب؟ قال لها ابعدي ابعدي. قال حتى يجيك شيطاني فجاء الشيطان فسالته عنه يعني الجن اللي هو اللي هي متواصله معاه سالته عنه فقال تركت مبتزرا ذاك رجل لا له شيطان الا خرج من خويه. قال لها ده واحد بيمشي في الشارع عشان ده بتجري مش عارفين ايه زوجينه الملك بين عينيه وروح القدس يمسك بلسانه. قال لها ده راجل ماشي مع ملائكه. عمر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان فجا ما سلك عمر فجا الا وسلك الشيطان فجا اخر. ان الشيطان يفلق من عمر يعني يفل من عمر. ليه؟ هو عمر بيرى الشياطين؟ لا ما بيعملش الشياطين. طيب ليه الشيطان يفل من عمر؟ لان عمر لما ياتيه الشيطان كان ينتصر عليه في وقع في نفس الواقعة. يعني الشيطان بيجي لعمر يوسوس فكان عمر يعمل ايه؟ يعمل عكس اللي وقع عليه بالظبط حالا. فما الشيطان كل ما يقول عمر يعمل طاعة. كل ما يروح عمر يعمل ايه؟ طاعة. كل ما يروح عمر يعمل طاعة. فبقى كده الشيطان كأنه ايه؟ كان بيحط على البعض. قال لك لا خليه بقى واختم بعيد عنا مش عايز اروح لتاني. ان كان اذا سلك عمر فجر سلك الشيطان فجر اخر. حيث الناس كان بيدخل من نقاط الضعف عند النفس. فعمر كان لما بياخد يعرف في نفسه النقطة الضعف كان يكسره. يعني الشيطان يجي للانسان مثلا في واحد ممكن ضعفه عينه. في واحد ممكن ضعفه لسانه. في واحد ممكن ضعفه قلبه. في واحد ممكن ضعفه فوجه. يعني نفس فيها نقاط ضعف. الشيطان بيدخل دايما على النفس البشرية منين؟ من نقاط الضعف. فكل ما نقطة الضعف تبقى موجودة وتبقى الباب واسع كل ما الشيطان ايه؟ يخش ويبلع. هنا لما الشيطان وجد عند عمر نقاط ضعف مغلقة وادخل اعمل ايه؟ وقال زيد كان مسعود يخطب يقول لي احسن الشيطان يفوت من عمر ان يحدث حدثا فيمده واني احسن عمر بين عينيه ملك يسدده ويقوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ام عائشه كان في الامه محدثون فان يكن في امتي احد فعمر بن الخطاب. الله مستعان. ان الامم قديما كان الانبياء عندهم يعني كانوا احيانا يطلقوا على المحدثين انبياء. يعني وكالة النبوة في الأمم السابقة تختلف عن تصور النبي الذي نراه ونعلمه نحن. يعني احنا احيانا بالنسبة لنا النبي اللي هو ايه؟ اللي هو صاحب الرسالة سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم. لكن في الأمم السابقة كان الأنبياء احيانا يكون رجل محدث ملهم يدعو الناس إلى الله برسالة النبي الذي كان يسبقه. فنوع السلام يقول ان في الامم السابقه كان فيها محدثون وليكن في هذه الامه احد محدث هو عمر بن الخطاب. يعني ده منقبه عظيمه جدا لعمر يقول عليه ما كنا نبعد ان السكينه تنطق على لسان عمر. يقول لما كان عمر يتكلم كنت تحس ان في سكينه كده ملائكه بقى هو الناس قاعده تتنازع في مساله وبتقول هنعمل ايه وبدا عمر يتكلم الموضوع يخلص. ان كنا نظن ان السكينه تنطق على لسان عمر. يقول عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام ابراهيم وفي الحجاب وفي قولي عسى لكم ان طلق قلبه. ان الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابن عباس عن اخيه الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بعدي مع عمر حيث كان. يقول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى اني لارى ابي يجري في اظهاري. ما صدقنا معي وانا نايم شفت الرؤيا ما فيه قدح لبن اناء فيه لبن وانا شربت وبعدين حتى ان ابي لا يجري في اظهاري لحد ما يتوين ثم اعطيت فضلي عمر. وبعدين بعد ما شربت اللبن اعطيت اللبن لمين؟ لعمر. لما واحد يشوف واحد حاله بيشرب لبن في المنام فالصحابة قالوا له هو ايه لبن اللي انا شربته في المنام وليه اديته لعمر؟ فما أود ذلك يا رسول الله؟ فقال العلم. قال لهم عمر عنده علم. عشان كده ابن مسعود بيقول ايه؟ ان عمر لو وضع علم الناس في كفه وعلم عمر في كفه لنجح علم عمر. ان بيقول لما ارى احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه علم كعلم عمر. عمر كان عنده علم كبير عنده بصيره. فيقول ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايت الناس يعبدون علي وعليهم قمص. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا مره اخرى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رؤى ان عمر عنده علم زكى علم عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤى رؤيا اخرى ان مر عليه الناس وكل واحد لابس قميص. القميص بيشتغل العوره يعني القميص او الثياب ربنا سبحانه وتعالى جعل الثوب ليه؟ لستر العوره ويزين تقيكم الحر وتقيكم بأس. يعني الثياب لها منافع اولها ستر العوره الثانيه الزينه الثالثه المنفعه بقى ان هو بيلبس في الشتاء ثياب ثقيله فتقيه البرد وفي الصيف ثياب خفيفه فتقيه الحر فالثياب لها منافع. فربنا سبحانه وتعالى امتن على البشر بالثياب وكان من الاشياء التي يعني كان من خطط الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما مش طامن ينزع الثياب عن الناس، عايز الناس ماشية ضايعة، عايز يخشي في العوالم. وما من يرجل وقرأ إلا وعنده وعوده أمد أن يغطيه. فهنا لو أصلاهم يقول أنا بقيت هو يعني الناس لابسة هدوم، وكل واحد لابس هدوم، واحد لابس هدوم مسيرة، واحد لابس مسيرة طويلة شوية، واحد لابس هدوم أطول. فمن الناس من ثوبه على قدر ثديه، يعني حق نص صدره كده ده ثوبه بس، وفي واحد ثوبه مغطي نص بطنه، وفي واحد ثوبه أطول شوية. ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جلبة، رأيت عمر جايبة ايه وماشي بجلابية طويلة بتغطي الأرض. فقال وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، ان الدين بيستر الانسان، ولباس التقوى ذلك خير. ان الثياب في الدنيا لها منافع، وثياب في المنام لها مدلول، اللي هو ليه الدين. قال العمر عنده دين، عنده ايمان، يعني عنده عبودية، يعني يحق امر الله سبحانه وتعالى. قال انس قال ارحم امتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر. يقول انس قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه فرايت قصرا من ذهب، فقلت من هذا؟ قال قيل لشاب بن قريش، فظننت اني انا هو، فقيل لعمر بن الخطاب. وفي الصحيح من حديث جابر مثله، وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايتني في الجنه، رايتني في الجنه، فاذا امرأة توضأ الى جانب القصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. انما صار شاف ان في قصر وفي واحده توضأ في القصر، فقلت لهم القصر ده بتاع مين؟ فقالوا قصر عمر. قال فمكثت حيلة عمر فشحت وجهي، فبكى عمر وقال امنك اغاري يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الدرجات من العلا لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدوري في افق السماء. ان بيقول ان الناس في الجنه درجات، وان كل ما بين كل درجه درجه احنا الناس في الدنيا درجات. هتلاقي واحد مثلا ساكن في قصر، وفي واحد ساكن في القصر اللي جنبه او في الفيلا اللي جنبه او في العماره اللي على راس الشارع، فبيشوفوا بعض يقول لك انا اصلا عايش في الشارع اصلا شايفه، او هو ممكن يكون عايش في نفس القصر في درجه ثانيه، فده ياخد الدور الثاني وده ياخد الدور الايه الثالث. فمنهم رؤيه هو بيرى الدرجه الذي فوقه في النعيم، يقول لك اصل ده الراجل ده نازل في جناح ملكي، لكن انت نازل مع مين؟ مع عامه الشعب فيه اوضه بس خمس نجوم، لكن هو نازل في جناح ملكي، يعني ده درجة أخرى من درجات الإيه؟ الإقامة. فإنما صب يتكلم، ده الناس بتشوفه في الدنيا، إنما صب يتكلم عن درجات الناس في الجنة، فقال إن أهل الدرجات العلى يعني في الجنة لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء. يقول إن المسافة ما بين الدور الثاني والثالث، أو ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، أو ما بين الدرجة معينة ودرجة أخرى في منازل الجنة كما بين السماء والأرض، يعني مسافة إيه؟ تخيل كده واحد يبص في نجم في السماء، ده مسافة بعيدة أوي، يعني لو إن المسافة أكتر خد درجة من النعيم أعلى بس بتجيل أوي. ملدود هذا في الدنيا يختلف عن ملدود في الآخرة. فقال وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما، قال ونعم الرجال، إن الناس اللي في الدرجات العلى في الجنة منهم أبو بكر وإيه؟ وعمر. اللهم ارحمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بيقول للصحابة مفيش حد أنا بحبه أكتر من عمر بن الخطاب. تقول عائشة دخل الناس على أبي بكر في مرض فقالوا يسعك أن تولي علينا عمر وأنت ذاهب إلى ربك. يقولوا أنت هتولي علينا عمر بن الخطاب وأنت رايح تقول ربنا ماذا تقول لربك؟ فقال أقول له وليت عليه خيرا. قال له يا ربي أنا دورت على أخي الواحد، عارفين لما عمر جه يقول لي انا واقفه مع هذا، قالوا له بعد ما عمر طعن وهو بيصلي خلاص هو على فراش المرض، يا شرب اللبن فخرج البطن فعلم انه ميت. ف اغشي عليه ثم ارادوا ان يفزعوا فقاموا فنادوا بالصلاه، وكان عمر اذا سمع الصلاه فزع فقام من غيبوبته وقام يصلي وجده يفعم دما. فقالوا استخلف يا خليفه سوره يا امير المؤمنين، استخلف يعني من لا يشيع من بعده، هو عارف انه غيب. فقال الامر في زده الذين مات والنبي صلى الله عليه وسلم مات عفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. قال لهم في سته النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عنه وقال هما في الجنه. فبعد ما مات هما يعملوا مشروع مع بعض ويطلع واحد منهم يبقى خليفه المسلمين، عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الوهاب بن عوف وسعد بن وقاص. وقال لهم اوعوا تتخيلوا ان انا اكمله نفى سعد بن وقاص انني نفيت سعد انني اعيب عليه ديانه، لكن مساله في حكم مساله معينه. فان يقوا سعد عليكم او فليستعن به من انتظرتموه. قال لهم يا اما سعد هو اللي يحكم يبقى هو خليفه من ورايا، يا اما لو ما فيش سعد يبقى ايه اللي ورايا يستعين بسعد. فجاء ابن عمر وقال يا عمر انا تستخلف. بقول عمر نايم وانا بنادى عليه. وابن عمر معروف ابن عمر في ديانته وفي ورعه وفي زهده وفي حبه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فناديت عليه وقلت يا عمر انا تستخلف. قال له مش ابو بكر لما جه يموت قال عليكم عمر ما تستخلف حد. انت هتموت هتسيب الناس يحصل بينهم مشكله. استخلف حد. قال فنظر الي وقال فنظر الي نظر والله لو ان الارض انشقت وما نظرت اليه وانا خايف مرعوب من نصيته. ثم قام فقعد عمر وقعد وقال لابنه بقى وهو بيتكلم مع ابنه قال يصلي بالناس صهيب. قال له لما انا اموت ثلاث ايام يصلي بالناس صهيب وليختر اهل الشورى سته واني لا اعلم. بيقول انا لو اني اعلم من هو اخي الرجل في هؤلاء السته لفعلت، لكن عندي من العلم ما لا استطيع ان اختر به فطيبت الامر فيه. ثم جمع السته وقال اعلموا اني تركت الناس فيكم مجتمعين. قال لهم انا خد بالكم انا ست الناس هم مجمعين فان ينقسم الناس فباختلافكم. قال لهم لو الناس اتقسمت بعد كده ده منكم مش من الناس، انا زي روحكم متجمعين اختاروا فيما بينكم واجعلوا ابن عمر معكم ولا تجعلوا الامل لها. كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما اللي بيحكم القبيله، وكان في العصبه والقوه القبليه وقوه الاحتكاك البشري ما بين الناس دي قوة يعني ضاغطة حاكمة. فلما مات عمر الناس بقى متخيلة ان هو هيبقى ايه؟ هيولد هيبقى ابن عمر. فعمر قال لهم لا، قال لهم انتوا النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتوا ايه؟ وانتوا مرضيين عند النبي صلى الله عليه وسلم وبشركم بالجنة فاجعلوا الامر فيكم. طبعا ابن عمر عثمان دعا ابن عمر ثم دعا ابن عمر ثم دعا ابن عمر. ابن عمر بيقول انا عارف ان انا لو حتى وقع مش هيبقى مبسوط في مجلس اختيار الخليفه في بعد موت عمر. فقال واجعلوا ابن عمر يعني كانه يواسيه، ان عمر يكون معاكم لكنه ايه؟ ليس له من الامن شيء. انما مش عشان هو ابن عمر. وسياتي معنا مواقف كثيره في يعني عهد عمر. يقول الزهري اول من حي عمر بامير المؤمنين النغي بن شعبه. يقول الاحلب سمعت عمر يقول لا يحل لعمر من مال الله الا حلتين. يقول عمر لما بقى خليفه قال لهم انا ما ينفعش اخد الفلوس الا حاجتين الا حلتين، حله في الصيف وحله في الشتاء. وما حج به واعتمل عمرة، وقلت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم. قال لهم أنا الأكل اللي أنا بكره وإن أنا حج واعتمل وقت الحج والعمرة، وإن أنا إيه إن أنا يبقى ليا ثوب الصيف وثوب فين في الشتاء. بس قال الزهري: فتح الله الشام على عمر، والجزيرة على عمر، ومصر على عمر، والعراق على عمر، ودون تاوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيها. يقول ابن عمر: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورها 12 سنة. يقول حذيفة بن اليمان صاحب سير النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأن علم الناس كان مسوسا في جحر مع عمر. يقول لهم الناس لو جمعت علومها وبعد كده، ولما تشوف كده تجد ان عمر كأن هو ايه هو اللي مفتاح العلم. يقول مسعود: كان عمر ان عمر كان اعلمنا بكتاب الله وافقهنا في دين الله. يقول معاذ بن سفيان: اما ابو بكر فانه لم يرد الدنيا ولم ترد. ابو بكر الصديق ده راجل ايه ده الدنيا عايزاه ولو عايزها راجل بتاع ربنا صديق. واما عمر فارادته الدنيا ولم يردها، واما نحن فقد تمرغنا فيها وظهرا لبرا. معاذ بن سفيان ده كاتب الوحي خالد المسلمين. وعبد بن سفيان يجمل له مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية بيتكلم عن عمر، بيقول عمر أرادته الدنيا وهو لم يرد، فتحت على عليه بلاد كثيرة جدا. يعني غالب الفتوحات الإسلامية كانت في عهد عمر بن الخطاب. وبيقول وهو لم يرد الدنيا. وقالت حفصة عن عبد الله: أنهم كلموا عمر: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. ولاد عمر جمعوا مع عمر، حفصة بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر، فجمعت هي وهو وقالوا لعمر: هو أنت بتاكل أكل رديء ليه؟ أنت راجل محتاجين تفكر حلو، كل حلو عشان تفكر حلو. يعني ودي يعني هي قاعدة من قواعد الدنيا، يقول لك اللي عمل الأغنياء بياكل أكل حلو عشان كده بيتبقوا حلو. يقولوا له كده، يقول له عمر كل كويس لأن الناس محتاجين دماغك. فقالوا: يا عمر لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق، كنت تشتغل أحسن وتفكر أحسن وتاخد قرارات أحسن، هتبقى تقضي بين الناس أحسن. ما الأكل الوحش بيوجع الفضل، والأكل الوحش بيخليك قوتك ضعيفة. فقالوا: يا عمر لو أكلت طعاما طيبا، يعني هل أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق؟ قال: أقول لكم على هذا الوقت. قالوا: لا لا، هو أنت أقول لكم تفعيل على كده؟ قالوا: نعم. قال: قد علمتم صحابه. قال لهم: والله نصيحة كويسة، ولكني تركت صاحبي على جادة. قال لهم: بس أنا والله أنا سبت صاحبي على الطريق، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. قال لهم: لو أنا تركت جادة مين الصاحبين؟ النبي وعصام وبكر. قال لهم: أنا سبت أبو بكر ونبي وسلام على طريق معين في الحياة، وأنا عايز أبقى وراهم، عايز أبقى معاهم. عشان كده كان معاوية النبي سفيان لما اتخذ قصره على مملكة على حدود مملكة المسلمين مع بلاد الكفر، وقالوا له وقال عمر: الحق ده معاوية واخد قصر وعايش في قصر. وكان عمر بيشترط على العمال ان هو لا يركب موزونا، ما يركبش سيارة او جمل شكل فيه زخرفة، ولا حصان فيه مزية على سائر البشر. يعني ما تعيش، لو انت تبقى عامل عندي او محافظ او تبقى رئيس على والي على شيء معين، تعيش زي ما الناس عايشة. فلما اخبي عمر بفعل معاوية، بعت الي رد على ايه اللي انت عامل. فمعاوية كان رجل محنك، قالوا ان هؤلاء الكفار هذا يؤثر فيه. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو دجاله هذه مشية يبغضه الله الا في هذا الموضع؟ قال له اللي انا بعملته ده له تاثير على هؤلاء، تاثير على القبائل اللي عايشه في هذه المنطقه، وتاثير على الاعداء نفسها. فعمر اقتنع، عشان كده معايير يقول لك عمر فتحت عليه الدنيا وهو لم يرضى. هو فاهم لما جيء بالكنوز، وبين اختم جيء بالكنوز، كنوز كسرى الى عمر بن الخطاب، فقالوا ضعوها في بيت مال المسلمين. فقال لا والله، لا والله، ضعوها في المسجد. وما بات عمر حتى قسمها. قال لهم ضعوها في المسجد تحوصوها حتى تتقسم كلها. ففرح الناس وبكى عمر، فقالوا ما يبكيك؟ قال ما وزع هذا على قوم الا دخل فيهم العداوه والبغضاء. قال لهم ان يبكيني ان انا فاهم، ان يبكيني ان الدنيا لما تيجي والناس لما عصام. قال والله ما اخشى عليكم الدنيا، والله ما اخشى الا كما اخشى عليكم الدنيا، والله لا اخشى عليكم الفقر، انما اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكته. عمر لما شاف الاحمر والذهب الخالص بيوزع على الناس بكى، فالناس بتقول له ده هذا يوم عيد، يوم نصر، يوم احتفال، احنا انتصرنا وجبنا غنائم ووزعناها على المسلمين وتوزع في بلاد الاسلام. فعمر بيبكي بيقول هذا اذا دخل على قوم وقسم عليهم ظهر فيهم العداوه والبغضاء. قال لهم انت هتتنحوا بعد ذلك، هيحصل قتال بينكم على هذا الايه؟ على الاحمر والابيض والاسود. قال لهم انتوا متخيلين ان الكنوز بتدخل عند الناس والناس تطلع كده عادي؟ الكنوز لما بتدخل لازم الناس تبص. فكان عمر صاحب حكمه. اقول قولي هذا افضل هذا الخطبه الذي استغفر الله.